هذه قلت ان القياس اما جلي واما خفي واما اولوي. الاجتهاد القياس الخفي هو مكان مخطر، القياس الجلي هو كما اتينا انفا في الصلاه في الطائره قياسا على الصلاه السفينه. اما القياس الاولوي فهو من اوضح الاكنسه والتي تعتبر حجه قويه على كل من ينكر القياس من الظاهريه. من ذلك قوله تعالى في القران الكريم: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما الى اخر الايه. وقوله تعالى: فلا تقل لهما اف، اي لا تؤذهما باقل شيء ولو بكلمه اف. اذا امره الوالد او الوالده بشيء يقول اف استنكره. يا ترى اليس من القياس الاولوي في الانكار على الولد ان يضربها او يضربه او يضربهما بكف؟ فاذا نهي ان يقول لهما اف فمن باب اولى، هذا هو القياس الاولوي، ان ينهى ان يضربهما بكف لانه اشد ايواء. ومن عجائب بعض الظاهريه مع وضوء هذه القضية قال: لا بدا يثبت القياس، وإنما نحن نأخذ الحكم من تمام الآية وهو قوله تعالى: ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وفي عموم لا تنهرهما يدخل النهي عن الضرب كف. هذا جمود طبعا لا يرضاه العلماء، وهذا هو الواقع من شواذ الظاهرية الذين اشتهروا قديما وظهر اليوم شيء من مذهبهم بطريق كتاب المحضر الحجم رحمه الله، وأنه رجل عالم فاضل وحافظ الحديث ورجل نقاد ماهر لولا سلاسة في لسانه وسيولة في قلمه يتفاضل بهما على العلماء، سواء من كان من المتقدمين او من المعاصرين له. هذا ما يمكن ذكره الان بمناسبه القياس. ليس الضرب لغه سمحه. نعم لغه سمحه. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.